بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقات الماضية يدور حول الإيمان بالله تبارك وتعالى ودلائل وحدانيته عز وجل، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول ما يضاد ذلك الإيمان. فيضاد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الكفر به عز وجل، أو الكفر بأي نوع من أنواع التوحيد، أو أن يرتكب الإنسان أي ناقض من نواقض الإسلام. وفي هذا المقام سيكون الحديث عن ظاهرة خطيرة تنافي الإيمان بالله وتعارضه معارضة كلية، ألا وهي ظاهرة الإلحاد، تلك الظاهرة القديمة الجديدة. فما معنى الإلحاد؟ وما أسبابه؟ وكيف دخل بلاد المسلمين وما آثاره؟ أما معنى الإلحاد، فالإلحاد في اللغة هو الميل، وفي الشرع هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. والمقصود بالإلحاد هنا الكفر بالله، والميل عن طريق أهل الإيمان والرشد، والتكذيب بالبعث والجنة والنار، وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط، وتكذيب الرسل وإنكار وجود الرب تبارك وتعالى. معاشر المستمعين الكرام، الإلحاد اليوم أصبح ظاهرة عالمية، فالعالم الغربي في أوروبا وأمريكا، وإن كان وارثا في الظاهر للعقيدة النصرانية التي تؤمن بالبعث والجنة والنار، هو في الأغلب قد ترك هذه العقيدة، وأصبح إيمان الناس هناك بالحياة الدنيا فحسب، وأصبحت الكنيسة مجرد تراث تافه جدا، وصار الإلحاد هو الدين الرسمي المنصوص عليه في كل دساتير البلدان الأوروبية والأمريكية، ويعبر عن ذلك بالعلمانية تارة وباللادينية تارة أخرى. أما في الشرق فقد قامت أكبر دولة على الإلحاد، وهي الدولة الروسية التي سقطت قبل سنوات، والتي كانت تحمل العقيدة الشيوعية التي تتضمن بنودها رفض الغيب والنظر إلى الحياة كلها وفي جميع الجوانب من منظور مادي بحت. أما أسباب انتشار الإلحاد، فلقد انتشر الإلحاد ومد رواقه في كثير من بلدان العالم، ومنذ ما يزيد على 200 عام لم تكن مشكلة الإلحاد بهذه الحدة والانتشار، ولكن في القرنين الأخيرين ظهرت عوامل عديدة جعلت من الإلحاد والكفر دينا عاما منتشرا، وتلك العوامل منها ما يعود إلى المجتمع الذي عاشت فيه، ومنها ما يعود إلى شخصيات مؤسسيها المنحرفة، وفيما يلي ذكر لشيء من تلك الأسباب بإجمال، إذ المقام ليس مقام بسطها. فمن ذلك ما يلي: أولا، أن الشيوعية الملحدة كانت ردة فعل للطغيان الكنسي الذي حارب العلم وحارب العقل وأعان الظلمة ومكن للخرافة وفرض على الناس الضرائب والعشور وما إلى ذلك مما قامت به الكنيسة الأوروبية. ثانيا، مظالم النظام الرأسمالي، فكان أن قامت الحركة الإلحادية الشيوعية كردة فعل أيضا للرأسمالية. ثالثا، من أسباب انتشار الإلحاد كثرة المشكلات في المجتمع الأوروبي وفقدان التوازن فيه اجتماعيا واقتصاديا، خصوصا في القرنين 17 و18. رابعا، غياب المنهج الصحيح، وهو دين الإسلام عن الساحة التي نشأ فيها الإلحاد، وتقصير المسلمين في أداء رسالتهم في قوامة المجتمع البشري وانتشاله من الهاوية وتعريفهم بدين الإسلام. خامسا، كثرة الاتجاهات والنظريات والمبادئ التي وجدت في المجتمع الأوروبي. سادسا من أسباب انتشار الإلحاد الخواء الروحي لدى أوروبا، إذ الكنيسة لا تقدم منهجا يزكي النفس ويجلب السعادة والطمأنينة للأفراد والمجتمعات، مما جعل النفوس تتعلق بخيط العنكبوت وتتشبث بعود الثمام لتنجو مما هي فيه من الحيرة والاضطراب والقلق. سابعا، الاستعمار وما خلفه من دمار، فله أثره الواضح في انحطاط الشعوب المستعمرة، وذلك عن طريق الكتب وقفل باب الحرية، الأمر الذي أفسح المجال للإلحاد. ثامنا، المكر اليهودي على العالم كله وتآمره عليه لإفساده تمهيدا للسيطرة عليه، حيث استغلوا هذه المذاهب ومكنوا لها. تاسعا من أسباب قيام الإلحاد، الانقلاب الصناعي، وما قام به الشيوعيون من بحث علمي جاد مستند على أدلة مغرية تقول إن الدين خرافة. عاشرا، ملذات الحياة ومباهج الحضارة ونسيان الخالق، فلقد فتح العلم المادي أبوابا عظيمة من أبواب الرفاهية والترف، فالمراكب الفارهة الفخمة من سيارات وقطارات وبواخر وطائرات، كذلك الملابس والمطاعم ووسائل التسلية، كل ذلك جعل الغفلة تستحكم على النفوس ولا تشعر بالعاقبة، مما فتح المجال لترويج أي مبدأ. الحادي عشر، انحراف مؤسسي الشيوعية وشذوذهم، فهذا ماركس اليهودي على سبيل المثال كان حبرا يهوديا، وكان مخفقا في شؤونه الخاصة، وكان ذا طبيعة ميالة للهدم والفساد. أضف إلى ذلك ما كان عليه من فساد خلقي وسلوكي، كذلك موت ابنتيه منتحرتين، كل هذه العوامل وغيرها تحركت في نفس هذا المجرم فأخرجت أكلها النتن القبيح. وقل مثل ذلك أو أشد في شأن زعماء الشيوعية كلينين وستالين وخروتشوف وغيرهم. وبالجملة، فأقل ما يقال عن الإلحاد أنه عقوبة إلهية للبشرية بسبب تماديها في الغواية والضلال. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض الأسباب التي مكنت لقيام الإلحاد. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول معنى الإلحاد وأسباب قيامه، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث سيدور الحديث فيها حول دخول الإلحاد بلاد المسلمين وحول الآثار المترتبة على الإلحاد. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.